هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم من أقوال رسولنا المعلم صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء فشكر الله فله أجر، وإن أصابته ضراء فصبر فله أجر، فكل قضاء الله للمسلم خير. وصدق رسول الله. مثل. رب ضارة نافعة. هذا المثل العربي المعروف يقال في تلك الأمور الصعبة التي يرى فيها بعض الناس شرا لهم، فإذا الأيام تكشف عن منافع لها أكبر وخيرا أعظم مما أحدثت من خسائر. والمثل دعوة لعدم الاستسلام للحزن على ما نخسره، ودعوة للتفاؤل والإيمان بأن مع العسر يسرا. علم. القلب يجدد نفسه. أثبت العلماء أن القلب يجدد نفسه كلما تعرض لأزمة أو إصابة ما، وهو ما يقلب اعتقادات طبية ثابتة منذ زمن طويل، ويؤكد صحة المثل القائل: رب ضارة نافعة. في دراسة نشرتها مؤخرا مجلة طبية عالمية، قال فريق من علماء جامعة نيويورك إنهم عثروا على نسخ مكررة لخلايا عضلات القلب لدى مجموعة من المرضى أصيبوا حديثا بأزمات قلبية. لاحظ هذا الفريق العلمي أيضا أن عدد الخلايا المنقسمة في عضلات القلب المصاب أعلى 70 مرة في المنطقة القريبة من الإصابة، وأعلى بمقدار 24 مرة في عضلات القلب البعيدة عن منطقة الإصابة. الدليل الأهم على انقسام وتضاعف خلايا عضلات القلب عند هؤلاء العلماء تمثل في إصلاح عضلات القلب المصاب. التحدي القادم الذي يواجه العلماء هو تحديد مصدر خلايا العضلات المنقسمة وإمكانية تطوير علاج لعضلات القلب التالفة. علم. فيكتور هيجو. فيكتور هيجو واحد من أبرز أعلام الأدب العالمي، يذهب أكثر مؤرخ الأدب إلى تسمية القرن التاسع عشر الذي عاش بعصر فيكتور هيجو، كما لا تزال فرنسا حتى اليوم تعتبره ملك الشعر الفرنسي. خلف هذا الشاعر الأديب وراءه أعمالا ضخمة لا تزال تشغل الأذهان بصدقها وإنسانيتها، ومن أشهرها وأوسعها شعبية أحدب نوتردام ورواية البؤساء. ولد هيجو في عام 1802، وبحكم أن والده كان أحد قادة جيش نابليون بونابرت، فقد كان مقضيا عليه أن يكون دائم الانتقال بين أماكن كثيرة في طفولته وصباه. ظهر نوعه الأدبي في مرحلة باكرة من حياته، وأصدر العديد من دواوينه الشعرية ورواياته خلال الثلاثينيات من عمره، وكان يؤمن بأن الشعر والفن عموما رسالة لا ينبغي أن تبحث عن الجمال فقط، وإنما أيضا عن خير الناس. انتخب رئيسا للأكاديمية الفرنسية وعضوا في المجلس النيابي، وأصبح الشاعر الرسمي للدولة، ولكنه ولمواقفه السياسية تم نفيه في عام 1851 ليبقى خارج فرنسا 19 عاما قبل أن يعود مكرما إليها.